بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين